ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم نجنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ورزقنا الاعتقاد السليم في القول والاعتقاد والعمل بإخلاص وصدق يا كريم. أولا، أذكركم بأمرين مهمين جدا. الأمر الأول، لا تنسوا التفكر في الإخلاص، وأن هذا الاجتماع هو من فضل الله وحده، فضل الله وحده، وهذا التعاون الذي بيننا بفضل الله عز وجل نحتاج أن نكون فيه صادقين، يعني وكذلك مخلصين لرب العالمين. هذا أولا. ومن بين مظاهر الإخلاص التي يجب علينا فيها، وهي ملحوظة دقيقة يا وليد، تذكر لما عملنا هذا المجموعة أو تلك المجموعة في هذه التواصل الاجتماعي، بارك الله فيكم على هذه الفوائد أو التذكير، لكن لا تنسى أن ترسلها لوجه الله، ترسلها لوجه الله، تسأل لوجه الله، لوجه الله عز وجل، لأن سر البركة في حياتك والتوفيق وقبول الأعمال على إرادة وجه الله عز وجل. واضح يا أخوان؟ فهمنا؟ وكذلك أن الاعتقاد سبب، هذا الاعتقاد سبب رئيسي في استقامة الأمور واستقامة القلب. فلا ينفع الإنسان يدرس العقيدة وقلبه منصرف عن الله عز وجل. فلذلك مما هو محفز ومساعد لك على الإخلاص أن تعلم الفضل، كل الفضل له، صح ولا لا؟ لولا الله ما اهتدينا وما اجتمعنا، ولا ما درسنا، ولا ما استقبلنا لأمرنا وما استدبرنا. كم من واحد مخذول، كم من واحد ليس بموفق، صح أم لا؟ فهذا الفضل من الله، صح ولا لا؟ لابد أن تشكر الله عز وجل، وفي نفس الوقت تخلص نيتك أنك تأتي تتعلم هذا الاعتقاد، لأنه سبب لنجاتك، سبب للنجاة. هذا الاعتقاد كما قال الشيخ سعدي، رأيتم تلك العبارة الرائعة جدا، ومن أعظم ما تتقرب به إلى الله، هنا اجتمعت بأمرين، علم وفي نفس الوقت عقيدة، أمرين، هذا أعظم مما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ثانيا، أن يعني الذي أعطاك القوة وخلق في قلبك حب العلم هو الله سبحانه وتعالى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من يريد هذه إرادة الله بك، صح أم لا؟ فلذلك لابد أن تشكر الله، ومن شكر الله أن تحسن العمل له. لا أنا، لا أنت، لا فلان، لا أن الكتاب هو الفضل، كل الفضل من الله سبحانه وتعالى. فلذلك أعظم مما شيء تتقرب به لله سبحانه وتعالى الاجتهاد في تعلم هذا الاعتقاد على الوجه السليم بإخلاص وصدق لرب الكريم سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ طيب، الأمر الآخر والأخير، حاولوا أن تجتهدوا، أن تأخذوا ورق، أوراق فارغة بالقلم الرصاص، جربوها. مدام تذكروا ماذا كنت أقول لكم، إذا درست شيئا وضع قلبك كله له، لأن وقتك تدرس فيه، صح أم لا؟ حكيت لكم على الشنقيطي المختار الشنقيطي بالبونة إمام النحو كيف كان يكتب قليل. قالوا له أنت تركت أهلك وأولادك وزوجتك وأنت أتيت لهذه البادية وكل يوم تكتب سطر سطرين من مختصر خليل، وبعدين في المسامرة يظهر عليك أنك مشتاق لزوجتك وأولادك وحالك، وثم تقول أرجو من الله متى أرجع. فقال له الطلبة تكتب زيد يعني يكتب 5 أسطر و6 أسطر قال لهم لا أنا ما أريد أن أضيع وقتي. كيف؟ قال فأنا أريد أن أعطي له كليتي حتى لا أرجع مرة أخرى، لأنك ترجع مرة أخرى تضيع وقت، وحصل لنا هذا كثير جدا. فلذلك النصيحة أن تدرس الآن في الوسطية ضع له كليتك. قديش السنة ضاعت علينا من حياتنا؟ كثير جدا. ضع له كليتك الآن. ماذا تفعل؟ إياكم الطريقة التي تقال مثلا خذ 4-5 شروح ولخص، ما تفهم ولا ما مش هتفهم. واضح الآن عندك شرح معتمد شيخ السعدي أو مما تسمعه، عندك المتن تصور. الآن أضمكم بالطريقة التي فعلناها المرة الماضية، كيف العبارات وكيف مركبة وكيف شيخ السعدي كما مثل الآن تفهمه، مش هتضيع لك، مش هتضيع لك. ماذا تفعل؟ تأخذ ورقة لما ترجع من البيت مباشرة، تعشى ولا تمشى ولا كما تفعل، بعد ذلك تأخذ 10 دقائق ربع ساعة، خذ ورقة واكتب فيها المثل الذي من رأسك، اكتب فوق مثلا مثلا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الذي وهكذا الدين الحق يظهر على الدين كله ولكفى بالله شهدا. نقطة هنا اكتبها من رأسك ثم اعمل سطر، ثم حاول أن تستحضر المعلومات التي فهمتها من الدرس، كل شيء كل المعلومات على شكل المسائل على شكل النقاط، حاول ترتب المعلومات في ذهنك، هذه لا تضيع لك في حياتك. واضح. قال هذه الطريقة ذكرها ابن بدران الحنبلي في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، قال درسنا 6 سنوات فقط فاستفدنا استفادة عظيمة جدا. قال كنا قبل أن نأتي للدرس نجلس 3-4 مع طلبة، ثم المتن كان يقرأ فقه. قال مثلا يقول الماء قسمان طهور وطهر، قال نحاول أن نفكك هالعبارة مع بعض قبل أن ننظر إلى حاشي ولا شرح. قال وبعد ذلك نذهب إلى الشيخ نستمع ماذا قال ونركز. قال فإذا رجعنا للبيت مباشرة نحاول أن نقيد ونراجع الذي فعلناه. قال فكنا نذاكر قبل ونستفيد مع الشيخ ثم ما تحتاج مراجعة كثير. إذا فعلت أنت ما يخذلكش وقت قبل أن تأتي أقرأ المتن على الأقل، فأتي قادم فرق الناجية ثم أقرأ شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أو شرح الشيخ ابن عثيمين لو كان عندك مستوى في النحو وهكذا. بعد ذلك هنا لو مثلا شرحنا فقط وبعدين نعطيكم ملخص أو اليوم سأملي عليكم كل مرة كيف ذلك. على كل حال لما ترجع اكتب هذه الفوائد بدون تسمع بدون أن ترى أي شيء، فقط ما الذي علقه بذهنك. سبحان الله ترى مستواك يطلع مرة على مرة. هل أنا تركيزي كان جيد اليوم؟ ما كيش لازم تهتم بمستواك، لأن هذا دين وما تظن وما تحتاج تكون عالي، ولكن سبحان الله عظيم فرق ما بين واحد معلومات الشرعية التي موروثة من الكتاب والسنة ثابتة في قلبه في ذهنه، فرق ما بين واحد طائرة، صح ولا لا؟ هذا يؤجر أكثر من هذا عند الله عز وجل. أنت قاعد أجر يأتيك سبحان الله العظيم بمجرد سبحان الله العقيدة تحتاج إليها كل يوم كل يوم. أحكي لكم قصة عجيبة واقعية ممكن يعني حصلت لي أنا، يعني كنا لعل مثلكم بي لتعرفوا يعني الواقع يكون قريب احنا قرب بعضنا. هذا في يعني كنت صغير يعني في أوائل رحت لمصر، تلك الأيام كنت نقرأ في التدمورية وكنت تلك الأيام يعني معتكف على التدمورية، وبعد الفجر كنا نقرأ على هذا واحد المشايخ يعني الاعتقاد عامة، ولكن في الليل كنا نذاكر بعض الطلبة التدمورية ومعتكفين عليها اعتكاف تام، يعني لأنه صعيب الكتاب هذا وتحتاج مرة واثنين وثلاثة وأربعة تقرأ. ف تلك المرة كنت أنا وصديقي يعني رايحين مشوار بعيد في الليل، كنا مروحين نحكي صاحب تاكسي بعيد يعني واحد نقول لك من هنا نقول بعد بالرحال هكذا بقى يحكي معنا في الطريق وهذا ف يعني خاصة كنا معتك في الصباح نقراو كشف شبهات وفي الليل كنا يعني تدمرين الرجل يعني مع المصريين مباشرة يتحدثوا معك يعني يدخلوا مباشرة في الحديث معك ويدبيه وجدت أن الرجل مثلا فرحان للصلاة وكل يروح يتعب باش يروح يصلي في الحسين في القبر مشهد الشرك الأعظم واضح يعني شرك الصراح من أكبر المشاهد التي يشرك بها من دون الله عز وجل وترى العجائب وفي نفس الوقت يعني عقيدة فاسدة بعد يعني قلت سبحان الله خاص الحماس في ذاك الوقت كيف ذا الرجل أمامك يعني يحكي معي تراه أنه سبحان الله العظيم هذا مشرك يعني لا يعذر بشيء يعني مكانت سنة فيه سنة وفي كتب وفي كل شيء الأزهر أنا خطوة مكاتب أكثر من 36 مكتبة خير مشتراجي في راسك تلقى الكتاب يعني هذا اسمه معرض عن العلم صح ولا لا تعلم منه تعليمه بالعقل سبحان الله تفكرت وش قال الشيخ صلى الله عليه وسلم تمام لأنه شيخ الإسلام محمد هذا كالشواب فيه كتاب هذا فيه طريقة إن شاء الله نقرأه بإذن الله طريقة للدعوة وإفحام المشرك ليس له طريقة الكتب الأخرى لا ينفق هنا لا كتاب توحيد ولا شيء ينفع كالشواب لأنه فيه إذا قال لك قل له إذا قال لك فقل له بالتدرج جيبها من الدعاء والتعريف اللغوي كيف ذلك كيف من مفهوم العبادة من الذي تعبده هل هو ملك هو بالحق سبحان الله بعدين كي وصلت مع ذي قال لي مبارك كنت نظن فيه قلت له الآن مع الآخر هو هل هو رب؟ قال لي لا هل هو ملاك؟ قال لي لا هل هو جن؟ قال لي لا هل هو بشر؟ قال لي لا قلت له إنه وش هو ملاك؟ وش هو ملاك؟ قال لي هو قلت له مش هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وحفيد النبي صلى الله عليه وسلم بس مخلوق غريب من فضائي ولا كمين قال لي سبحان الله صح هو بشر قال لي نعم في الأشياء ما كناش يعني مش في واقع قال لي صح بشر ولا يبكي ولا قال ما زيش نروح كيف ما أنت تعبد بشر وأصلا رأسه فقط قيل أدي أحسن الأقوال أن رأسه موجود فقط وأنه أصلا وقت يعني التطرع غير موجود أصلا حتى الرأس غير موجود وبشر محتاج إليك كيف تروح تدعيه وتعبده سبحان الله العظيم يعني تاب إلى الله عز وجل وشوف كما التدمرية أن يعني أم صديقي مغربي يعني من فرنسا ما الذي أخذوها الأحباش تعرفوها الأحباش فرقة الأحباش مدمرة العقيدة قال لي مسكين يبكي والله بالدموع يبكي يقول لي أمي جات تزورنا رحلة الحج وجينا قال لي قد تقول لي في كلام خطير خلاف العقيدة يا الله في كل مكان وش هذا الاستواء هذا كفر وش الله قال كلام مخلوق مفزوع والله يبكي قال لي محمد ودم ندير لقاء كبيرة هي ودرنا الشتاء سبحان الله تفكر شيخ سنتيميا هذا كتاب داروا في الرد على أهل البدع كلهم يعني الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات والفرع الكلام في الصفات يعني كالكلام في بعض تثبت الكلام لازم تثبت غيره فهمت كيف مثلا هل القرآن يرد به الظاهر ولا يرد به الباطن ما معنى الظاهر هل هو منصرف سبحان الله قواعد العام خاطبتها به يعني قلت لها يعني هل رأيت لا حتى تثبت وتنفي لازم ثلاث حوايج إما تراه أو ترى مثله أو يقول لك كيف أنا هل رأيت ربي؟ قالت لا هل رأيت مثله؟ قالت لا هل وصف لك قال كيف أنا؟ قال لا قال لك عندي تقول له ما عندكش؟ قال لي لا إذا ربي قالك بل يده مبسوطتان تقول له أنت لا ربي عندكش يدينا أي حاجة أخرى ربي حين خاطبنا قال القرآن عربي مبين تقول له لا هذه قورية ما نفهموش منها بل يده مبسوطتان الله أعلم إذا القرآن يكذب قال لك قرآن عربي مبين يعني القرآن كامل هو دي اليده مبسطة دهنا خارجة من العربية كما تقول الله أعلم عن بالناس وش هو اليدان هذا ما تفهمش معنى خلاه يدين الحاس تبهم في نفسك أنت تقول هذا قلم لا لازم نقلع نفسي مش هو قلم هذا من عدم العلم الضروري لا يمكن أن تصرفه عن نفسك واضح سبحان الله العظيم تخاطبها يعني خاطب بهذه وبالعقل وبالعقل أقصد لك بالعقل بالتلك القواعد حتى فتعرفت بلي أنه معنى ضلال كبير جدا وانها كادت ان تموت على شيء خطير للغايه، فيه تكذيب لله عز وجل. والبارح وقفت على كلام رائع للشيخ محمد ابراهيم الشيخ، سبحان الله اراد ان يقارن بين التعطيل والتشبيه، وسمع نذكرها لكم هذه الفائده في شرح الوسيطيه الذي له. قال ان التعطيل اعظم عند الله من التشبيه، التشبيه يعبد مع الموجود مثله، واما المعطل بالمعدومات، بالمعدومات ايهما اولى. قال والمعطل مثل رايح جاي، شبه رايح جاي، ما عطل حتى صور الله في صوره، ثم ما شبه تلك الصوره بالمخلوقين، ثم بعد ما دام شبه المخلوقين نفع، اذا رايح جاي صح ولا لا؟ فلذلك التعطيل من أشر هذا الباب، لذلك هي تعتبر فرقة عامة. فتعرف فضل الله عز وجل علينا، من الله عز وجل علينا، وخاصة كي تقرأ الواسطية المتون اللي فيها الأدلة، اللي فيها الأساسات الأدلة، تحس بطمأنينة بأن عقيدتك هي عقيدة السلف. ولو تقرأ بتشرح قدر السنة الجماعة للإمام الدلكائي ورحمة الله عز وجل عليه، هذا في 8 مجلدات، هذا فقط في صفة الكلام ذكر 500 سلف بالسند، 500 صفة القرآن وكلام الله عز وجل بالسند، وكله كتاب مسند له أصلا، كتاب عجيب جدا. تقرأ باب القدر في كتاب الشريعة للآجري مسند تتعجب، تستطمئن تقول الحمد لله، هذه عقيدتنا، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عز وجل جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء، أرى في نعيم، والله في نعيم، والله يغبط. أو الأخ بلاد شفت القطعة اللي بعتها، يعني شيء دخل السجن جعل المسجنين كل طلاب علم. حياته عجيبة، حياته عجيبة. ابن القيم شو يقول؟ شكرا. يقول كان أطيب الناس عيشا ومن أفقر الناس وليد. قال إذا ضاقت بين الدنيا، هذا ابن القيم العابد الذاكر اللي تصلي ممكن أنت ليلة يعني ليلة كاملة ما تجيش تصلي ركعتين، يصليهم ابن القيم من حسنه كما يقول ابن رجب. يقول إذا ضاق بين الأمر ونحس في ضيق، بمجرد أن نراه شيخ الإسلام تيمية والنعيم هو فيه، يعني قال ينشرح صدره. فإذا كلمنا قال سبحان الله، فإذا بنا أنفسنا تحمل الجبال، سبحان الله العظيم، من التبشير والقرآن والسنة والمجاهدين، سبحان الله، يتلثم ويدخل في صفوف المسلمين. قال لك بالسيف والخيل ويتلو عليهم آيات الجهاد وآيات التصبير والتثبيت وأن النصر قادم. قال لك سبحان الله، في النفوس قوي جدا. قلت سبحان الله، منين هذا؟ من شدة الاعتقاد العمل، الاعتقاد التام بالعمل، أو العمل بالاعتقاد التام، هذا وش يورث؟ صح ولا تعب بأنك مصير إلى الآخرة، وأن سبحان الله العظيم عندك من أركان الإيمان 6، الإيمان باليوم الآخر، وشو هو اليوم الآخر هذا؟ أو الرجوع إلى الله، أو الرجوع إلى الله سبحان الله العظيم. راح يسألك على كل دقيقة في حياتك، يسألك على ذنوبك، يسألك على النعم اللي أنت فيها سبحان الله العظيم، راح يسألنا على كل شيء. تعب بأنه بعد ذلك لازم تحسن العمل، وفي أي وقت ستموت سبحان الله العظيم. قضاء القدر وش يورث لك؟ يثرك سبحان الله الطمأنينة وانشراح صدر بأن الله ما كان الله كان وما لم يكن، ومن لم يشاء الله لم يكن، سبحان الله. إذا لله الأمر من قبل ومن بعد، تطمئن وتستريح، ما تحصل في حتى مخلوق، صح ولا لا؟ إذا أمنت بالملائكة تستحي، إذا أردت أن تعصي الله عز وجل تستحي، إنما إذا لم تتذكر الله تتذكر على الأقل الملك اللي على اليمين وملك على الشمال، في قول ثالث أنه في ملك آخر يحفظ، سبحان الله العظيم، على الأقل تتذكر الملائكة فتستحي من رب العالمين لا تعصي الله عز وجل. ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، سبحان الله العظيم. وضعف نعمة الله عز وجل، ربي مش مخلينا، لو الله عز وجل يتركنا بلا ملائكة وهكذا الشياطين توكلك يحفظونا من بين أيديهم من خلفك. عندك ملائكة تحفظك في النهار، وعندك ملائكة لما تنام تحفظك، سبحان الله العظيم، وين رايحين؟ فلذلك على الأقل على هذا يعني الاعتقاد لما تفهم مليح، وكذلك يعني قلبك يصبح دائما متذكر هذه الأمور. وشفت فائدة الحفظ، لما الحفظ وش يورث لك؟ يورث لك المعاني التي تصبح لك ملكة، وش نسميها بالنسبة الملكة، ها لما نصبها وش نقوله؟ ملكة. ملكة هي صفة راسخة في النفس، تصبح لك العقيدة السجية. لما تحفظ أنت المعلومات هذه وتكررها وتكررها، تصبح لك مع مرور الوقت يصبح هذه المعلومة ثابتة راسخة، بس حاجة مش محفوظة. مثلا لما نعرف ما قريت البنالة، بصح كون جيت حافظ بوليد مثلا حاجة هذه، نجيش تخدم صح ولا في أي حاجة، صح ولا لا؟ فلذلك كذلك العلم، أنا نقول لكم يا جماعة لازم نحفظ، لازم نحفظ يا توفيق، لازم تحفظ ولازم تفهم حتى تستفيد من هذه العقيدة، والله ستجدها في اللحظة المهمة، في اللحظة المهمة. واضح يا إخوة؟ طيب، قال الشيخ رحمة الله عز وجل عليه: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. فهذا أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. بالنسبة أما بعد، ففيها نسخ بعضهم أثبتها بعضها لم يثبتها، واضح؟ فإذا أثبتها تقول فهذا اعتقاد فرق الناجية، إذا لم تثبتها تقول اعتقاد أهل السنة مباشرة. لا ينبغي ترتد بالفاء، لأن الفاء هذه تأتي بعد أما بعد الشرطية، مهما يكون من شيء فبعد، واضح؟ شرطية. فلذلك في نسخة الأصل بوحدة تقول أما بعد فهذا اعتقاد فرق الناجية، وفي نسخة أخرى عريقة مباشرة اعتقاد أهل السنة والجماعة هو، واضح إخوة؟ طيب، قال الشيخ أما بعد، لأنه غالب العلماء شرح على هذا، وإن كانت نسخة العريقة بدونها، ولكن العلماء شرحوا على هذا، لكن فقط من باب نعرف هذا وهذا. قال الشيخ رحمة الله عز وجل عليه: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، كلها بدل إلى الناجية، المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قوله أما بعد، أما بعد هي سنة صلى الله عليه وسلم، هل هي قولية أم فعلية؟ قولية. وزيد؟ وفعلية. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الرسائل يكتب من محمد بن عبد الله وبعد من بعد، واضح؟ وقيل هي فصل الخطاب الذي أتاه الله عز وجل لداود، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وفيها أربعة أقوال، يعني من أين مأخوذة هذه؟ منهم من يقول هو يعقوب بن يعرم أول من قالها، منهم من قالها داود أو ابنه، ومنهم من قال أنها كلمة من العرب العاربة ثم انتقلت بعد ذلك. وعلى كل حال أن أما بعد شرطية، قال ابن مالك رحمة الله عز وجل عليه، ومعناها مهما يكن من شيء فبعد، والشرط جوابه لازم يكون مقترن بالفاء، لذلك أما بعد لازم تكون بعدها فاء، واضح؟ هذا جوابه، واضح يا إخوة؟ أما بعد، إذن مهما يكون من شيء سأقول لك، فهذا اعتقاد الفرقة، هذا اسم إشارة. الأصل في الإشارة أن يكون المشار إليه محسوسا موجودا، الأصل في الإشارة أن يكون المشار إليه محسوسا موجودا. فهذا يزيد، هذه محفظة، هذا مكيف، واضح؟ شيء محسوس موجود. والمقدمات غالبا تكتب بعد الانتهاء من الكتاب، وهذا معروف في المنهجية، منهج علم المنهجيات في الدراسات العليا، يقال لنا بعد ما تكمل الكتاب لا حتى تكتب المقدمة، لأن المقدمة تعطيك خلاصة للكتاب، واضح؟ فهذا أولا. أما شيخ ابن تيمية أو غيره من كتب على نسقه لم يكتب الكتاب بعد أن كتب المقدمة صحيح، وإنما جعلها مسلسلة صحيحها موجود. نعم. الآن الإجابة، الشراح أجابوا عن ذلك، قالوا الإشارة الموجودة على قسمين، الموجود بالقوة ومن الموجود بالفعل. الموجود بالقوة سمى بالقوة القريبة، هذا كله في المنطق عليك نشرح لكم، تجدها كثير هذا حتى في المصطلح تجده هذا بالقوة القريبة أو بالفعل. نعطيكم مثال، أقول لك مسألة في كتاب النكاح مثلا، حكم مثلا النكاح بلا ولي مثلا، تجدها مبثوثة في كتب الفقه. أقول لك، تقول لي آية موجودة في المغني في المجلد رقم 3 كذا، نروح المجلد المغني أجدها. هذه تسمى بالقوة القريبة. إيش معنى القوة القريبة؟ أي كأنها مستحضرها لكنك مش مستحضرها، بس حكي نقولك بالفعل. تقول لك، أقول تسألني، نقول لك في المجلد رقم 3 صفحة 111 قال ابن قدامة رحمة الله عز وجل عليه والصحيح وكذا كذا، نذكر لك مباشرة. إذن هذا موجود عندي بالفعل، صح ولا؟ لكن بالقوة القريبة ما معناها؟ هي القوة التي أو المكنة التي تمكنك من الإشارة إلى ذلك الشيء. فهمناها يا إخوة؟ واضح هذه العبارتين، هذا هو. الآن شيخ ابن تيمية كأن الاعتقاد الذي سيقوله كامل هو بالفعل الأمر، وأنه شخص صاحبها واقف وهو كتبها بسهولة تامة، صح ولا لا؟ ممكن عمرنا كاملة حتى نكتب كتابات مستحيل تكتب، ممكن تتوسع لكن شيء مختصر تجمع فيه معاني هذا أصعب من مطال. كذلك الخطيب يظهر قوته في قسم خطبته، دلل على أنه استطاع أن يصل المعلومات للناس في فترة وجيزة، دل على قوة بلاغته. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من فقهه، لا من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، واضح. فلكذلك كلما قصر الكتاب يسمى مختصر، والمختصر قليل الألفاظ كثير المعاني. هذا وش معناه في علم البلاغة؟ الاختصار هو قلة الألفاظ مع كثرة المعاني ووفرتها، واضح أخي المالك؟ ها؟ طيب، إذن شيخ ابن تيمية هذا اعتقاد كأنه أشار إلى الشيء الذي موجود في ذهنه وهو مسلسل كامل في ذهنه رحمة الله عز وجل عليه، واضح. إذن فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. هذه الجملة إخوة فيها مليانة مسائل كثيرة جدا، نحاول سدد ونقارب، نشرحها باختصار ثم نكتب إن شاء الله، واضح، حتى ما تعودوش على الكسل، مرة نكتب ومرة ما نكتبوش مرة، صح. بالنسبة كلمة اعتقاد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. شوفوا، اعتقاد من؟ إذن الذي سأقوله لك كاملا هو هذا، خلخص لك كل ما ذكره شيخ ابن تيمية. إذن ممكن تقول هذا كله بعدين ترجع لهذه الجملة، ممكن تقول المتن كامل، صح ولا لا؟ شكرا. تقول المتن كامل بعدين تقول هذا اعتقاد، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قياس الساعة، صح ولا لا؟ طيب، قال اعتقاد الفرقة الناجية، أولا الاعتقاد الفرقة أولا الناجية المنصورة لا إله إلا الساعة، من هم؟ هم أهل السنة والجماعة. هذه الإمام الشاطبي اكتب فهم، ما نقولش استغفر الله من نكره، يعني سبحان الله تفاصيل كثيرة جدا جدا جدا، وهي مهمة في عصرنا، مهمة للغاية في عصرنا مهمة. قال بعضهم يقول لك لا تقول السلفية وإنما قل الإسلام. العلماء من قبل من الذهبي قال هذا معتقد سلفي جيد، صح ولا لا؟ كثير من رجب الإمام ابن تيمية قبله ابن حبان، فهذه لفظة شرعية. على كل حال، الألفاظ والألقاب، عندنا ألفاظ وألقاب. الأول كان يسمى الإسلام، ركزوا معي جيدا، يسمى الإسلام. لم تكن هناك بدع وفرق، بدع وفرق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي. إذن أثبت الافتراق، وحديث الافتراق حديث صحيح باتفاق أهل السلف، هي ليس باتفاق أهل الحديث بل باتفاق أهل العلم. وأهل البدع أكبر حديث يكرهونه هذا إلى عصرنا، من الحزبيين الإخوان المفسدين وغيرهم يكرهوا هذا الحديث، واضح، لأنهم إذا عرضوا على هذا في الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم يا رسول الله، صفهم لنا يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل هم على مثل ما عليهم؟ الحمد لله كتب السلف سواء في الفقه ولا في التربية ولا في الأخلاق ولا في الاعتقاد مبثوثة، الصحابة موجودة مسندة، أعرضوا اعتقادكم على الصحابة. روح فقط أقرأ كتاب توحيد من صحيح البخاري أو كل حديث أقرأ البخاري، يبوب باب كلام الجبار، باب الاعتقاد في القدر، باب رؤية الله، باب كذا باب كذا، ويسند. هل أنت تثبت الرؤية مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبتها؟ إنكم سترون ربكم. وإيش قالهم شيخ ابن تيمية؟ شغل واحد لما داروا له المناظرة جميلة جدا، المناظرة في الوسطية بدنا له كل مرة كل فصل إذا وجدت شيء، خاصة في هذه الجملة حاكموا عليه 3 جلسات شيخ ابن تيمية. هذا في هذا اعتقاد فرقة الناجية، يقولوا سمحنا مش ناجين، داروا له قديه نجلس على هذا فقط. أنا قلت لكم مهم جدا. فقال يعني قال له يعني لما واحد من العلماء كأنه غاضب شيخ ابن تيمية، قال له اسكت شيخ ابن تيمية يعطيه قوة ربي، قوة مهابش يعني قديه العالم قدامه والسلطان والدنيا مهبل بواله، سبحان الله العظيم، الله أكبر، شجاعة عجيبة، ما سبحان الله، قوة نفس سبحان الله المعطي. ربي هدينا فقط يعني، يا ربي اغفر لنا ذنوبنا. طيب لما قال لهم بعدين قال لهم يقول سكت العلماء، قال لهم يا سادة الفضلاء هذا حنبلي وأبوه حنبلي وجده حنبلي، فهو معتقد اعتقاد إمامه خلاص، يعني شغل يساعد في شيخ ابن تيمية. سكت يرد عليه شيخ ابن تيمية قال له لا ليس اعتقاد الإمام أحمد، هذا اعتقاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما تقوليش اني من متابع مذهب الإمام أحمد، حاب يعني ما حاب تدافع عليه دافع عليه بحق، ما تدافعش عليا بالباطل. فهمت؟ قال لا هذا اعتقاد محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه سبحان الله العظيم. وقال لهم لكم 3 سنوات كل حرف منه إذا وجدتموني خالفته في شيء واحد القرآن أو السنة و3 القرون المفضلة فأنا أتراجع عنه أمام الملأ وفعلوا ما شئت. قال لا سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 10 ولا 5 وما في شيء مخالف للسلف فيها، واضح. طيب قال الفرقة الناجية عندنا كلمة اعتقاد أولا، وبعدين مسألة أخرى، هل الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة ألفاظ مترادفة ولا متباينة؟ هل هي أوصاف أو هي شيء واحد أو نختلف من زمن إلى آخر؟ هل معايا يا إخوة؟ هل هذا صفات لأهل السنة والجماعة ممكن تكون في وقت ناجية في وقت مش ناجية، ولا وقت تكون منصورة وقت مش تكون منصورة؟ فهمت؟ فهذه يعني المعركة في ذلك. أولا عندنا كلمة اعتقاد، كلمة اعتقاد وعقيدة لم تكن معروفة من قبل، كلمة اعتقاد وعقيدة ليس لها شواهد عند العرب من قبل، فمن أوائل من استعملها الإمام جعفر الطحاوي وأبو عثمان الصابوني رحمة الله عز وجل عليه وابن عبد البر والإمام ابن أبي زيد القيرواني وغيره والإمام أحمد، هذه من أوائل من استعملوا هذه اللفظة. فكلمة عقيدة على وزن فعيلة، فعيلة بمعنى مفعولة، عقيدة أي معقودة أو معقودة بها أو معقود على القلب، ولكن مادة الكلمة موجودة، والقواعد من النساء المادة تفهموا في معناها المادة يا إخوة هي الحروف الأصلية الاشتقاقية تاع الكلمة، وهي العين والقاف والدال. عقد، واضح؟ هذه الكلمة لما تريد ترجع للقواميس الأولى قالوا هي شدة الإحكام والحزم والربط الشديد. أو شو هو؟ ماذا؟ شدة الإحكام والربط والحزم أو الربط الشديد. واضح يا إخوة؟ وقيل العزم كذلك. هذا هو أصل المادة، وهذا هو الذي تدور عليها كلمة عقيدة. واضح؟ أما مثلاً كلمة أصبحت معروفة في الاعتقاد نسمها عقيدة، فشيخ ابن تيمية ما أراد أن يقول فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فقالها اعتقاد، لأن يعني كلمة اعتقاد أقل اختلافاً وخلاف بين العلماء من كلمة عقيدة، لأن هذه فعيلة لا تعرف على هذا الوزن. فأول ما ذكرها أبو جعفر الطحاوي في كتابه الطحاوية، فهذه عقيدة أبي جعفر الطحاوي الذي لا هذه عقيدة الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد حسن الشيباني. واضح؟ فنقول بتوفيق الله، معتقدين بتوفيق الله أن الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء ولا إله غيره ولا رب سواه. بدأ هكذا. الآن ما معناها الشرعي؟ تضاربت أقوال أهل العلم في هذا، لكن أنا أقول لكم ما الذي تفهمونه من كلمة اعتقاد. بعدين مش قال شيخ ابن تيمية وهو وش تفهم؟ قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. قال بعدين وهو الإيمان بالله. أعطيك الصح، أكفاك معايا معايا ياسين وشو السؤال؟ فهمت السؤال؟ وش نستطيع؟ هل نقول الإيمان مترادف لاعتقاد العقيدة ولا لا؟ واضح؟ إذن كلمة اعتقاد وعقيدة عند العلماء تسمى بعدة تسميات، تسمى الشريعة، يسمى التوحيد والاختلاف بينهم، يسمى السنة، يسمى أصول السنة، ويسمى الإيمان. فهمنا إخوة؟ ترى كتب القدامى تجدهم يتكلمون بهذه طريقة، الشريعة، اعتقاد أهل السنة، شرح أصول السنة، أصول السنة، السنة للخلال، السنة لإمام أحمد، سنة لعبد الله بن أحمد، سنة المروزي، سنة المزني. تجد كتاب السنة المزني مثلا بداها في الاستواء والكلام والقدر والقدر وعذاب القبر وعذاب النار، اعتقاد في سموها السنة. إذا السنة تطلق بإطلاقين، بإطلاق أهل المصطلح الخاص هو أصولي ولا حديثي، وباصطلاح العام وهي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل والأفعال. وهذا تعريف ابن رجب الحنبلي رحمه الله جميعا، وهو من العلماء المدققين ابن كثير ابن رجب وهكذا. وإذ أقف على تعريف رائع جدا للإيمان، وهو الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل عليه، قال هو التصديق الجازم أو الإقرار بالله، والإقرار بالله وما يتبع ذلك مع تصديقه بالفعل. صح ولا لا؟ وشيخ العلامة شيخ صالح الفوزان كذلك له في أحد رسائله قال هو الجزم والتصديق والإقرار التام بأركان الإيمان الستة. هذا أسلم. صاحبك معايا إخوة، صاحب التنبيهات اللطيفة أو التنبيهات السنية، وهو من أحسن شروحات العقيدة الوسطية، وهو مشهور، ولكن مشهور التعريف الذي سأقول لكم. قال هو التصديق والجزم، التصديق والجزم بالغيبيات، فإن وافق الواقع فصحيح وإن خلفه فباطل. إيش معنى الواقع هنا؟ لا، الكتاب والسنة. إذن تعرف فيه إشكال. قالوا أن هذا التصديق الجازم وهكذا بالغيبيات وشبه هذا، فإن وافق فصحيح، فهذا فيه كأنهم عند متكلمين. واضح؟ لكن نحن مدبينا يكون الفاظ شرعي. وش هو الاعتقاد؟ الاعتقاد هي الكلمة الستة، صح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله، صح ولا لا؟ سهلة. إذن إحنا وش نقوله؟ التصديق التام والجازم بما تضمنه أركان الإيمان الستة، سهل ولا لا؟ واحد من مشايخ محمد بن الرحمن الخميس حفظه الله تعالى، أستاذ دكتور في العقيدة، قال تعرف طويل، تعرف طويل جدا، واحد ثلاث أسطر وأربعة أسطر، وش خلاصته؟ قال هو الجزم والتصديق التام بالغيبيات. ثم قال مثلا بحيث يصير القلب معكوف عليه، هذا يعني مش ما يكونش تعريف، هذه شغل إنشاء، التعريف يكون جملة، واضح؟ فهمنا يا إخوة؟ والعلامة الشيخ صالح الشيخ له تعريف الشرح الطحوية يشبه هذا، قال وراء الاعتقاد هو ما منط عليه بأركان الإيمان الستة، مع العمل بذلك، صح؟ لأنك أنت كده يعني الصلاة الجيش وخرجها من عقيدة الصلاة، صح ولا لا؟ بعضهم يقول لك لا هي عمليات، هذه لا، من نجموش فرق بين العمليات هكذا وهكذا، كجت فقط مثلا أصول وفروع تولي إشكال هنا، واضح؟ فلذلك الصلاة من باب الاعتقادات، من باب اللازم، ليس من باب المطابقة، صح ولا لا؟ لذلك تقول بما تتضمنه الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة والعمل بذلك، لأنه كل ما جاش عندهم بلادهم ارتباط كان ترك الصلاة مش كافر، صح ولا؟ والكفر والإيمان من باب الاعتقادات، صح ولا؟ ما شاء الله، أعطك الصحة، بارك الله فيك. وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال ابن كثير وغير أجمع المفسرين على أنها الصلاة بالإجماع، أعطك الصحة، بارك الله فيك. قال له ذلك الصحابة معي وليد، قال له لا تغلب على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صلاة الصبح والعصر مع جماعة سبب لرؤيته الله عز وجل، ها باب اعتقاد، فلذلك تلازم. لكن احنا من باب التفكيك فقط يقولوا الاعتقاد فيها أصول وفروع والعمليات فيها أصول وفروع. الاعتقادات العلماء أصبحوا قالوا المباحث الموجودة فيها هي علميات، علميات وعندها عملها خاص، ليس مثل معتقد يعني مرتبط بالأركان. فلذلك قالوا هو يعني الاعتقاد أو الجزم التام والتصديق أو الإقرار التام بما تتضمنه أركان الإيمان الستة والعمل بذلك، واضح؟ لذلك الإمام ابن كثير قال وتصديقه بالفعل، هذا يشفع للعبارتين، قال وتصديق ذلك الإقرار بالفعل. واحد يقول الإيمان بالقضاء والقدر، أخي بالاتفاق أنا العقيدة، صح ولا لا؟ بدك يجي مثلا يتسخط على الله عز وجل ويهد من القضاء والقدر، وهذا استغفر الله يعني ربي مش رحمني وأنا كذا وأنا كذا، التسخط الشيء الجاهلي. يهوكم يكون جاء مؤمن حقيقة، وإن كان مثلا الناس تتفاوت في هذا، تتكلم على التصديق التام، تصديقه بالفعل، هذا الإيمان كما قال الشيخ السعدي، ولا بد أن يبحث الإنسان على أن يكون كامل الإيمان، صح ولا لا؟ لازم نكون كمل الإحسان والإيمان، واضح كما قلناها في توضيح شجرة الإيمان. إذن هذا تعريف الاعتقاد عامة. الفرقة الناجية، الفرقة ها ما معناها؟ الجماعة، أيوة، الجماعة أمة من الناس، كل فرق كالطود العظيم، وش معناها؟ كل يقول الفرقة والفاء والراء والقاف يدل على شيء مجموع من حاز، واضح؟ شيء من مجموع من حاز، فهذا الأصل في الكلمة. والفرقة هنا معناها الطائفة، الطائفة من الناس. هذه الطوائف جعلت فرقة لأنها عندها مؤسس واعتقادات، يمشون عليها مؤسس واعتقادات. كي جيوا احنا العقيدة السلفية، هل واحد أسسها؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، جيت تبليغي عندك حسن الدهلوي، الإخوانية حسن البنا، وقول اغتيالات شكون؟ السيد قطب، السيد قطب، وكذا من الجهمية جهم صفوان، المعتزلة واصل بن عطاء الرافضة هذه السبعية هذه السبعية باطل رافض كلش فهمت هو أصلا كافر فلذلك زنديق زنديق أصلا هو حابين درك يديروا طريقة جديدة حابين ينفيوا خلاص حكاية عبد الله بن سبأ حكاية جديدة هذه وهي سبحان الله كتبهم أصلا تثبت عبد الله أمه يهودية وبه مجوسي وأراد أن يلعبها مسلم وراح للمدينة لأنه رأى في الاستقرار حبي ألها علي بن أبي طالب وهرب وزاد صار فتنة تاعو في مصر واضح طيب إذن هذا بين الفروق لذلك قال لها هنا الفرقة الناجية هل يجوز تسميها فرقة؟ نعم ستفترق أمتي على ثلاثة اجعلها احنا منها فرقة ولكن موصوفة هذه الفرقة واضح فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة كلمة شرعية وليس الصباحية أحسن بارك الله فيك ما نقول الافتراق سنة كونية نعم لذلك خلقهم قال في سورة هود ولذلك خلقهم اللام هنا تعليلية ولها مشاكل كبيرة بين الأشعرية الشاعرة وتريدية وأهل السنة هنا مشكلة كبيرة على كل حال الألفاظ هذه يا إخوة تنقسم قسمين ألفاظ شرعية وألفاظ اصطلاحية ألفاظ شرعية وألفاظ اصطلاحية الألفاظ الشرعية العلماء سواء المعاصرين أو قبلهم متفقون على إطلاق هذه الألفاظ الشرعية على أهل السنة والجماعة أما الألفاظ الاصطلاحية مختلفين العلماء في عصرنا هل السلفية لفظ اصطلاحي أو شرعي منهم يقول شرعي منهم يقول اصطلاحي قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أنا خير سلف لك واضح طيب في ألفاظ واحدة أخرى كثيرة أذكرها الشاطبي والشيخ صالح الشيخ وغيره اختلفوا يعني هل هي ما حتقول ما أكل معي يقول ها حتقول راح يكسر وجه مثال ذلك الناجية شرعي ولا اصطلاحي؟ شرعي ولا اصطلاحي؟ وعلى؟ أحسن الناجية في أحاديث الناجية والمنصورة كذلك صح ولا لا؟ فهم إذن هذه كلها ألفاظ شرعية إذاك شيخ ابن تيمية تقرم الألفاظ الشرعية كل نقولهم هذا وجبتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم ولا خذلهم ولا خالفهم حتى وقالت طائفة الناجية المنصورة في حديث آخر حديث كثير جدا فلذلك ما عندكش وين تروح تبقى أهل السنة والجماعة هذا سبحان الله العظيم أهل السنة والجماعة وهكذا بدنا يعني نملي عليكم إن شاء الله تعالى قليلا ركزوا معي دقيقة فقط الناجية ما معنى الناجية؟ الناجية لا شرح أجواء لأن قال كلها في نار الله إلى واحدة هذه تسمى الناجية واضح؟ طيب المنصورة في الدنيا ايوه بارك الله فيك ظاهرة الحق بارك الله فيك إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة هنا اختلف العلماء على قولين كرهم النووي ورحمة الله عز وجل عليه ما معنى إلى قيام الساعة وعن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال إنما تقوم الساعة على شرار الخلق وفي حديث آخر قال حتى لا يبقى أحد يقول الله الله وفي رواية حتى لا يبقى أحد يقول لا إله إلا الله فهمت الإشكال؟ فلذلك إشكال هذا هو يعني إشكال إلى هل ما معنى إلى؟ إذن مربط الفرس كله في كلمة إلى واضح سأقولهم لكم إن شاء الله إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هذه كلها هل هي أوصاف عندنا فرقة الناجية طائفة المنصورة أهل السنة والجماعة؟ اختلف العلماء هل هذه أوصاف ولا اسميات. الصحيح بإذن الله عز وجل هي أوصاف لأهل السنة والجماعة. أهل السنة واحدة مقاش تكفي، لا تكفي، وإنما لازم والجماعة. اختلفوا على خمس أقوال من معنى الجماعة. ما معنى الجماعة ومعنى السنة؟ إذا السنة أهل السنة اختلفوا على ثلاث أقوال، منهم يقول أهل الحديث، منهم من يقول الصحابة، منهم من يقول من كل من كان على ما كان عليه الصحابة والعلماء. هذا الصحيح أنها هذا قول البخاري، لخ قول الإمام أحمد، لخ قول علي المديني، والصحيح أنها أقوال ليست بمتضاربة. قال الإمام أحمد لا أدري إن لم يكن أهل الحديث لا أدري فمن. والمعروف في تلك الحقب أهل الإثبات وأهل الاعتقاد السليم هم أهل الحديث. واضح يا إخوة؟ هذا باختصار سريعا. الجماعة، الجماعة في اختلف الصحابة أنفسهم. اسمع وش معنى الجماعة؟ هل الجماعة لفظ شرعي؟ نعم، جاء في الحديث الذي في السنن قال هم الجماعة، هم الجماعة. إذن ليش مش جديد هذا؟ هذا لفظ شرعي سلفي واضح. فلذلك أهل السنة وحدها ما تكفيش، لازم أهل السنة والجماعة. عمر بن عبد العزيز عنده قول، عبد الله بن مسعود عنده قول، الإمام كل واحد عنده قول. الصحيح في ذلك أن نقول الاجتماع على قسمين، اجتماع أبدان واجتماع لا اعتقادات. واضح، اجتماع أقوال، اجتماع أقوال ابن مسعود اجتماع أبدان على الإمام عدم الخروج، أنه يد الله على الجماعة، تلك الأقوال تنظر الشهلة. والأخرى الاعتقاد السليم ولو كنت وحدك، عدم الغش للمسلمين، عدم الخروج الباطني، هذه كلها تجتمع في العقائد، هذا اجتماع الأبدان. إذن لابد نجتمعوا في أبداننا ونجتمعوا في عقائدنا. واضح. أهل السنة والجماعة أي أهل الاتباع وعدم الافتراق. مختصر ولا لا؟ أهل السنة أهل الاتباع وعدم الافتراق. في زوز إضادهم الابتداع، سواء الابتداع الاتباعي إضاد الابتداع و والتنافر كيف هو ابتداع. واضح؟ فهمنا يا إخوة؟ هذا وش معناه أهل السنة والجماعة. فهمنا؟ تمام؟ نعاود نكتب إن شاء الله. طيب. قال الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، أولا نقرأ أجل بن مالك. قال الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، هتفك واحد صوت فيه يا أخي، حطوا صمت. طيب، قال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة قيم السادسة سنة الجماعة. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يقول المصنف رحمه الله، ما تكتبوش يا إخوة، ما تكتبوش، نسمعوا بعدين. إن ما حوت عليه هذه الرسالة هو العقيدة المنجية من الهلاك والشرور. سبحان الله، أنا قلت لك الشيخ السعدي كلامه حساس، يعني سبحان الله مشاعري. يحرك لك العقيدة في قلبك، يرغبك. فحوت هذه الرسالة هو العقيدة المنجية من الهلاك والشرور. كش ما كان هلاك أكثر من هلاك يوم القيامة؟ هل واحد حجة أهل يرى ربي واحد ينفي حياته كاملة ويقول يا ربي لا تورا وتكذب الكتاب والسنة، وبعد ذلك ربي يكرمه يقول له يريه الجزاء من جنس العمل؟ صح ولا لا؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لم يحجبوا. قال الشافعي، يعني من أنكر هل يسير؟ سبحان الله عظيم، حياتي كاملة ينافع، والكتاب والسنة مليان الأدلة في ذلك، بل هو المتواتر ويكذب القرآن والسنة بعد ذلك. لا، إذن الحمد لله رب العالمين، ربي عز وجل شرح صدورنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب. واضح؟ فقال الشيخ شيخ هو في اعتقاداته انه مشغيرات نعم بلا شك، سبحان الله، هو مش ما يريد اصلا، ما يريد اصلا يعني يرى الله عز وجل يعني شيء ربي عافينا، الله المستعان، الحمد لله، الحمد لله ان نجاكم من الاباضيه بكم يعني الحمد لله هذا فضل من الله يعني أطفيش الله أطفيش أنت سبحان الله هذا أطفيش هذا يعني الرأس الحربة تاع الإباضية شيخه عنده مكتبة كبيرة تم مخطوطات موجودة لهذا الآن هذا مش اسمه حق أه؟ لا لا اسمه عبد السلام أبو يوسف نعم وش يقول لك من جدكم من تال الحمد لله قول أني سلفية الحمد لله قال إن ما احتوت عليه هذه الرسالة هو العقيدة المنجية من الهلاك والشرور المحصلة لخير الدنيا والآخرة من بعدين إن شاء الله لما تمروا على يعني تمر بإذن الله تحسوا به هذا أنا نريد نشعر به نشعر بأنه هذا هو محصل خير الدنيا والآخرة يكفي أنك مقبل على العلم وهذا سبب لنجاتك يكفي هذا خير الدنيا والآخرة قل إن الخاسرين الذين خسر نفسه من القيامة يعني اللي مخسرش نفسه هو ذلك هو الفلاح المبين صح ولا لا هذا هو الخير الدنيا والآخرة يوم القيامة لا تبقى لا دراهم لا تبقى دراري مش يوم القيامة بعد قبل ما يحطه بعد ينصرف عنه ماله ولده والناس أجمعين لا عمله سبحان الله يأتيه في سورة الحسنة يا رب يأتينا في سورة الحسنة الله أكبر يقول أنا عملك سبحان الله الأنس يعني في القبر محشة عظيمة جدا والله وحشة سبحان الله العظيم فيأتي أنيسه عملها الصالح تأتي عمل الصالح هذا هو العمل المنجي واضح صلى الله التوفيق لنا ولكم قال المحصلة لخير الدنيا والآخرة الموروثة عن محمد صلى الله عليه وسلم ديما تفكر هذا الاعتقاد نقرأ فيه موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم ديما تفكر هذا نحن شكل سنتين من طريق تفكر هذا الاعتقاد والله مهم هذا الترسيخ في قلبك مهم جدا هذا دائما ما يبقاش عندك ادنى شك هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وستروا ذلك كلها من كتاب والسنة واضح قال وهي التي عليها الصحابه رضي الله تعالى عليه واراده ذلك سهل روح ادنى كتاب في كتب السنه المسنده التي تدل منها الاحكام ستجد كذلك العقائد مسنده والحمد لله رب العالمين وما قصر السلف الكتب بالله مسندة ما فيش أحد ما لم يكتب من الصحابة ولا الأئمة الأربعة ولا العلماء ما في أحد ما كتب في الاعتقاد الشافعي وكذا سبحان الله كلامهم منثور مبثوث وكلامهم وجيز ومليان فوائد واضح قال والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة الذين ضمن الله لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم النصر إلى قيام الساعة والنصر إنما حصل لهم ببركة هذه العقيدة حصل لهم بماذا؟ ببركة هذه العقيدة والعمل بها أولا تحقيقها في الاعتقاد والعمل بها قال وتحقيقها بالقيام بجميع أمور الدين إذن عندها حقها وعندها تحقيقها مستحقها في التجويد عندها حقها وعندها تحقيقها إذن التوحيد عنده حق صح ولا لا وعنده تحقيق التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب إذن تحقيق التوحيد حق التوحيد وتحقيق التوحيد كذلك حق العقيدة وتحقيق العقيدة تحقيق العقيدة يدخل فيها الأمور الدين كلها واضح العمل كلها محافظة على أوامر الله محبة الله عز وجل محبة الصحابة محبة أولياء الله عز وجل تفريق بين أولياء الله والشيطان الدعوة لله حب هذا الدين حب الاعتقاد حب المسلمين وغير ذلك لذلك يعيش سبحان الله الإنسان في خير ليل ونهار في خير ليل ونهار حتى يثبت ربي سبحانه وتعالى ما يحش بانفصال في حياته لازم يسمي يحش في انفصال لأنه وقت الدرس وبعدك خارج الدار لا العقيدة يخليك دائما تذكر الله عز وجل ذكر الله ليس باللسان فقط ذكر بالقيم ثلاثة مرات من الذكر من بينها الاعتقاد العلم أنك ماشي في الطريق يعني تذكر الله عز وجل تذكر الله بأسمائه بصفاته تجيك مثلا شيء يعني تعامله بالاعتقاد هذا الاعتقاد اللي انت فيه هذا يعاونك. نطفيها اخي. الحمد لله. وغير ذلك ياتي مثلا شيء مثل في يعني خالف قضاء القدر انت تقبله بالتسليم والرضا والحمد لله عز وجل سبحان الله العظيم تحس بطمأنينة وانشراح صدر انشراح كبير كبير كبير ياسر. واضح يا اخوة؟ قال الشيخ واصله الذي ركزوا معها هذه مهمة ركزوا في الاعتقاد نحن نأصله في بعضنا في العقيدة نحاول تدير التأصيل بعدك يوفر يفتح لك بربي تقرأ بسهولة بعد الله. قال واصلها الذي وانها لم تعد هذيك الصحة على الاعتقاد الذي تبنى عليه هو الإيمان. هذا شو نقوله في تاريخ العقيدة هو الإيمان بهذه الأصول الستة التي صرح بها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة وتفصيلة تأصيلا وتفريعا رحمة الله عليه. قال وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام المشهور حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان فأجابه ثم قال لنا فائدة رائعة جدا شوف التأصيل العلمي وقوته للعلم. فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة. إذا هذا العقيدة الوسطية معناها تفصيل لأمور الإيمان الستة. إذا تأصيل وتفريعة وجملة وتفصيلة وتأصيل وتفريعة. إذا هذا كله يسمى اعتقاد. واضح إخوة؟ طيب انتهى كلامه رحمة الله عز وجل أمره. طيب تفصيلا وتفريعا جميل تفصيلا جملة وتفصيلا بعد ذلك تأصيلا وتفريعا. بالنسبة لجملة وتفصيلا الجملة مثلا هذا اعتقاد فرق الناجي المنصوب فهو الإيمان بالله وهكذا جملة واضح الإيمان بالرسل جملة الإيمان بالأسماء والصفات جملة و تفريعا جملة وتفصيل تفصيل الذكر التفاصيل المسائل واضح مثل ذلك باب الأسماء باب الصفات قواعد الأسماء قواعد الصفات فهمت. بعدين في كل باب يوجد تأصيل ويوجد تفريع. أصل المسائل مثلا في الصحابة اعتقاد الصحابة وكذا وكذا بعد ذلك تأتي مسائل حكم سبة مثلا كذا حكم تفريعا واضح أصولها من حيث الأدلة والمسائل الكبيرة بعد ذلك من حيث التفريع للمسألة واضح؟ هذا هو الشيء يقصد به بارك الله فيه. طيب يأدنا سبحان الله. طيب ما تكتبوش يا إخوانك نقرأ لكم بعض المسائل ونختم إن شاء الله نحن نصلي. هنا كتبت فائدة مهمة الفرقة الناجحة أك مستوعبين سوابين إيش كنت نقول كامل تفكيكها الحمد لله. من بين النكت العجيبة للشيخ زتيمي لما أرادوا أن يضربوه بقد ناجية يسمى اللي ما يعتقدش هذا الاعتقاد ليس بناجل عندك إذا إحنا كفار قالوا له هكذا. أذكر في في في المناظرة كلام حوله قال هذا الحديث أو هذه الجملة من الحديث لها منطوق ولها مفهوم تفكير عندها منطوق وعندها مفهوم. منطوقها حكم المصنف على أن هذه الفرقة كل ما تعتقده هي ناجية بإذن الله. وأما مفهومها مفهوم المخالفة أن من ليس على هذا الاعتقاد فهو ليس بناجي. قال وهي أعم من قولنا هالك. فرق بين هالك أعم. لكن ما المقصود بالنجاة؟ هل هي النجاة الكبرى أم النجاة الصغرى؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى 72 فرقة وقال في الأمة وستفترق أمتي على 73 كلها في نار واحدة. فسئل عنه قال على مثلي على ما عليه أنا اليوم وأصحابي فإذن هي أمتي. قال من أمتي. إذن ما معنى الأمة هنا؟ هل هي أمة إجابة وأمة دعوة؟ قال الأول إما على قولين منهم من يقول على أمة الدعوة وعلى هذا التفسير عقيدة الدعوة تكون الفرقة الناجية هي أمة من؟ الإجابة. إذا قلنا الدعوة الناجية هي الإجابة. لا، هنا كاين فرق مثل الجهمية والرافضة، الشيخ ابن تيمية ما يحسبهمش من المسلمين، يحسبهم أمة الدعوة. حتى لو يهود النصارى، حتى لو، لكن هنا ما يجيش التوفيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليهود النصارى من قبل، سمى في الحديث خرجين ليهود النصارى. نعم شيخ ابن تيمية. إذن هذه 73 فرقة أمة الإجابة. لا، على القول الأول، هل هم داخلين فيها ولا لا؟ إحنا إذا قلنا أمة الدعوة، هاو شي يولي التفسير إذن أمة الإجابة، عكس ذلك، صح ولا لا؟ وإذا القول الثاني أن الأمة هنا أمة الإجابة، فتكون الناجية من على هذا الاعتقاد خاصة. فهمتوا إخوة؟ فهمت أخي، تحتاج مهندسة مش تفهم. صحيح هذا الإجابة. هذا الصحيح، هذا الصحيح، وهو أهل السنة والجماعة، هو هذا هو القول، هو الصحيح، أي أن المقصود بالأمة أمة الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المقصود بالفرقة الناجية، قال هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واضح يا إخوة؟ طيب، إذا الاعتقادات الباطلة كلها تكون غير ناجية، أي ليست ناجية مش معناها هالك، غير ناجية ليس معناها هالك. معنى ذلك قال شيخ ابن تيمية قد تكون لهذا المبتدع حسنات وأشياء ناجية، يعني شيء تنجيه من الهلاك، ما تشفى له، أو تقول أنه مسكين مقلد، أو أنه في بادية لا يوجد غير ذلك. قال وهي كثيرة جدا. قال ما قلت هلك، لأن هلك معناه ما كان تغمض عينك وتدخل النار. يعني تقولوا تقولوا غير ناجي يعني تقتل المشيئة. أحسنت. كما يقولوا أحسنت. فرق بين من الذي وقع في الوعيد وقع عليه الوعيد. أيوه بالضبط، هذه تعطي قواعد الوعد والوعيد. واضح؟ إذا مش قال لهم شيخ ابن تيمية؟ قال لهم أنا أعتقد بأنه ليس بناجي، لكن لم أقل أنه هالك، لأن قد تأتي أشياء تشفع له، الله عز وجل أعلم بهم. وقال نحن لسنا حكاما على المعينين، قال لسنا حكاما على المعينين، لأن المعينين هذا عند الله سبحانه وتعالى. فهمتوا كيف؟ فهمتوا إخوة؟ لأن المعينين ما يمكن مثلا واحد تقول شخص بعينه هذا أشعري، هذا بعينه تقول هذا هالك او انه في النار، ما يجوز هذا، ما يجوز. لكن حكم العام كافر، تقول بالعين على فلان راه كافر في النار. هل مثلا هو كافر يعني؟ نعم، مثلا هذا خلاف بين المعاصرين، الشيخ صالح الشيخ ومحمد ابراهيم الشيخ وافضل الغلمان وغيره يقول نعم جائز تقول، اذا ما تقول في الشيخ صالح فوزان والشيخ العثيمين يقول لا، تقول يعني تقول انه كافر بالعموم، لما تقول انه صنف وصوف النار قال عند النار. لكن انا منتحي القول الاول، من مات وهو مشرك بالله كافر بالله عز وجل في النار، حديث كثير ايات تقول يعني تقول على النار في ذلك. نعم ناخذ اشكاليه في الناجيه، الناجيه هذا لا تدخل الى النار، مش نرجو لها ناجية، نجت من النار. يعني هنا بدون تعيين. معتقد. من اعتقاد يعني. مش معناها كل مثلا واحد معتقد الاعتقاد التام وعنده كبائر مش يتائب منها. لا نحكيش على هذا المسلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الفرقة الناجية هذه لا تدخل إلى النار. لا تدخل النار. لا تدخل النار، الناجية اللي نجت من النار. يبقى هذا يدخل النار ويخرج. مش أعطيك الصحة، بارك الله فيك. إيش يعاملون؟ هل يعاملون معاملة الكبائر على حسب حالهم؟ بعض البدع يحسبوا على أنهم كفار، مثل المشبهة وغير ذلك، أو مثل المنظرين يعلمون أنهم على باطل ثم يعني يتعمدون إضلال الناس وهم على عملهم على ضلال. واضح؟ يتعمدون بأنه هذا مثلا يقول أن الله عز وجل يتكلم كلام حقيقة، لكن سبحان الله لأغراض ما يضللون الناس. هذا بعد ذلك حكم خلق الله عز وجل واضح. سريعا المهم الفائدة الأخرى حبيت أقولها لكم إن شاء الله منكم مدلكم الواحد نعم حتى ما تبقاش في بالكم. بالنسبة إلى قيام الساعة، اختلف في تفسير الساعة على قولين، مع الاتفاق ركزوا معي على أن الألف واللام في الساعة للعهد. عندنا العهد هنا في النحو، هذه مثلا في النحو عن العهد الحضوري الذهني أو الذكري. لا تقول من يقول لك مثلا حضر الرجل، حضر الرجل ألف واللام هنا الرجل، هذه نشرح لكم من المهمة تمر بكم. ألف واللام عهدية أو استقرائية أو شمولية، عندها تقسيم ياسر. هنا عهدية، هذا موجودة في النحو مهمة جدا. العهدية ينقسم إلى أقسام، العهد معناها هل العهد حضوري أو ذكري أو الذهني. وش معنى ذلك؟ جاء الرجل، هذه النحو لم تحتمل ثلاث احتمالات، هي عهدية في نفس الوقت تعريفية، تعرف تخرج من النكرة إلى التعريف. قد كنا نظن مثلا أو فتحي ما كانوش، كون احنا في ثلاثة نحكيه مثلا واحد الراجل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا طيب القاطو ودير كذا، فنقول لك جاء الرجل، هذا هنا قالوا العهد الذكر يعني الرجل اللي كنا نذكره فيه واضح، او العهد الحضوري او هذا الرجل، فهمت؟ عهدي حضر او لم يحضر، كنا نتكلم على قضية حضر ولم يحضر، أو الذهني شيء مستحضر ذهنيا واضح، أو في السياق ذكري ذكر من قبل بعد كده ألف واللام على أول شيء معهود معروف أصلا ما نحتاجوش إحنا نتكلموا فيه، لكن نتكلموا عن القرآن هذا معهود ذهنيا أصلا، هذا واضح. فهنا قال صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هل الساعة هنا وين الساعة؟ متفقين على الألف واللام هنا هي للعهد وين عهد؟ الذكري في القرآن أو الذهني ليس الحضور واضح، هي حاضرة في الذهن معروفة، فهمت؟ مذكورة سواء في الحديث أو غير في الحديث، هي موجودة في الاعتقاد، فهمتها شوي لباس؟ ها؟ معليش ان شاء الله بعد في الأجر... حتى في الأجرمية مش موجودة في القطر وفما فوق طيب القول الأول الاختيار النووي، اختيار النووي أن الساعة يقصد بها الساعة الكبرى، يقصد بها إلى قيام الساعة الكبرى واضح. الطائف المنصورة هنا تسمى الحديث اللي ذكرته لكم إلى يعني حتى لا يقال الله الله عام مخصوص، ثم فيه تبقى طائفة إلى قيام الساعة. هل طائفة إلى قيام الساعة هذه تبقى إلى قيام الساعة الكبرى ولا إلى قيام الساعة إلى قريب قيام الساعة؟ فهمت؟ هذا أهم من الأخر. القول الأول يقول لا محمد إلى قيام الساعة كبرى، هذا اختاره النووي واضح. إذن يجمع فهمه لا يجمع على العهد ألف واللام، ألف واللام أنها العهد الساعة المعروفة هي قيام الساعة يوم القيامة، هذا وش معناه فقط أنا سمحوا لي إخوة. إذا الإشكال وينه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المنصورة الطائفة هذه قائمة بشرع الله إلى قيام الساعة. عند أحاديث تقولنا بأنه إلى قيام الساعة يوجد إشكالات، بعضهم قال هذا عام مخصوص، إذا النووي يقول إلى قيام الساعة الكبرى تبقى طائفة تعمل بالحق. إذا الأحاديث الأخرى تقول حتى لا يقول الله الله، يعني عند عامة الناس لكن طائفة تبقى. فهمتوها الآن بالتبسيط؟ طيب يقول ذكر هذا في كشاف في شرح كتاب الإيمان في أول الحديث. قال والقول الثاني الساعة يقصد بها ساعة هبوب الريح، هبوب الرياح، وهي من علامات القريبة جدا قيام الساعة. رفع نعم، هذه هي تلك الفترة أخذ العلم ورفع المصاحف وهو بالرياح، أعطيك الصحة. ويكون القيام بمعنى المجيء إلى قيام الساعة معناه إلى مجيء الساعة، إذن إلى قرب مجيء الساعة، محدوث في محدوث قبل قيامها، قبل قيامها أو قبل كما قلت إلى مجيء الساعة، إلى أن تجيء الريح فتكون الساعة هي ساعة موت المؤمنين بهبوب الريح النسيم، هذه حتى تأتي ريح تقبض أرواح المؤمنين. أعطيك الصح، بارك الله فيك. إن الله يبعث ريحا، تصح مسلم الحديث، إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحد في قلبه من الإيمان مثقال حبة إلا قبضته. في رواية في صحيح مسلم من قبل الشام، في خلاف الحديث الأول قال من قبل اليمن، وكان الجمع بينها، فتأتي من هنا وتأتي من هنا. على كل حال، وشو القضية؟ نريح طيبة نسي يا أخ تأخذ قلوب. في صحيح المسلم الحديث هذا من أشارة الساعة القريبة من الكبرى، كل قال كل مؤمن من كان في قلبه ذرة إيمان، فتكون الريح شمالية شامية وجنوبية يمنية، الجمع بين الحديثين. فإذا جمعت بعد ابحث أخي شكر، فإذا جمعت هذا الحديث من الحديث الصحيح لا تكون مستقم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وش ترجح لك؟ الريح. انت ترجح الحال الثاني، هذا هو الصحيح. شوف طيب مسألة دقيقة جدا، هاك معايا نسيم ولا راح تسكت زي تاعك هي. اذا وش القول الثاني اقرب؟ لا يحتاج لتأويل، الاول يحتاج الى تأويل، الى قيام ساعة اي قرب وبقاء، يعني بقاء النص على عدم التأويل، صح ولا لا؟ كبرى الشيخ وش قلت؟ لا ليس الكبرى، لان الريحه دي مش الكبرى الريح. لا اسمحوا، الريح النسيم هذه ليست من الكبرى، ليست من الكبرى الى قريب الكبرى. هذا الحديث مش الحديث تاع الريح تاع الامطار تاع يأجوج مأجوج، امطار تاع يأجوج مأجوج حاجه، مش الريح النسيم هذه الصغرى متداخله مع الكبرى. كاين في ست تقسيمات، منهم من يقول صغرى وكبرى فقط، منهم من يقول كبرى صغرى تكررت، منهم يقول صغرى قريبة من الكبرى، منهم من يقول وسط، فيها في خلاف، مشاكل كثيرة في أشراط الساعة فيها الصراحة. علي ما الريح الشيخ ولا المسيح الدجال ولا سيدنا عيسى؟ اختلف العلماء، لا مسيح الدجال من الكبرى، من الكبرى. الآن الريحة دي كي تقبض المؤمنين يبقى فيها، يعني بعدين ينزل المطر فيها، بعدين يجي البوق، وبعد فيها حكاية، يعني فيها النفخة الأولى، النفخة الثانية، النفخة الثالثة، هاي النفخة الصغرى قيمة في السماوات ومن في الأرض، كان صعقة أولى وكان صعقة ثانية وكان صعقة ثالثة، ومنهم يقول صعقتين فقط، صعقة قضاء على جميع المخلوقات وصعقة تنفيق المخلوقات للحساب. إن شاء الله يجينا. نعم، حتى الأشقر يقول ثلاث ساعات، الشيخ صالح الشيخ عنده قولين فيها مشاكل. على كل حال، أن الصحيح أن إلى قرب قيام الكبرى تبقى فئة، لا تعرف الله، تبقى تعرف غير الاسم فقط، تعرف غير الاسم، لأنه قال حتى لا يبقى أحد إلا أن يقول الله الله. هنا مكاش قال ما كان لا مصحف يرفع من السطور ويرفع من الصدور لا لا، هذا يبقى متسارع، هذه مش من الكبرى، انما اخذ العلم مش من الكبرى، هذه اسمها قرب الكبرى، هذه عندها بالضبط، هذه قبل قيام الكبرى تبقى طائفه. وخطوا حاجه في بالكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي كالعنقود، نعم تتناطر خاصة في آخرها، في آخرها تتسارع الزمان جدا جدا جدا، يعني خاصة هذه مثل الريح وقبض العلم مش من الكبرى بالاتفاق، لكن عشرة بالاتفاق، فهمت؟ ليش أخذ العلم مش منها؟ أخذ العلم وبينها ها نعم، هذه بعد ذلك رفع العلم ورفع القرآن من السطور والصدور، هذا عام، هذا من تجيش طائفة من الأمة تبقى هذه. بس ورجع رجل سيدنا عيسى هذه. نعم. المهدي يصلي وبعد ينزل سيدنا عيسى هذاك. نعم. هنا وبعد يعم الدين. نعم هذاك وقت المهدي. هل المهدي هو قالوا أنه أول أول أول علامة الكبرى. أول علامات. مش الشمس كبرى. لا نحكيكم حكاية مهمة جدا. قال الشيخ صلاح الشيخ اتفق السلف على أن ليست أول شمس. أول ظهور هي الشمس بخلاف مما ومع تصفى شو اسمه شغل الساعة نشوى النشوى نعم تذكر تعرف التصفيق أو منيح هذاك أنا بصح أن أول واحدة ليست ترتيب أحسن ترتيب ترتيب الشيخ صالح الشيخ ان شاء الله ليش ليش اولها صح سالت انا الشيخ صالح السندي جاء اشكال كبير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرغر او تطلع الشمس من مغربها يعني تقبل البيت قبل بالتفتح تبقى مفتوح معي شكري حتى يبقى ها ايش قلت تبقى الباب تبقى مفتوح حتى لا يغرغر تصل الشمس من مغربها قلت له الأقوال الصحيحة والأحاديث الشهيرة المشهورة أن الشمس ليست هي الأولى كما احنا تسمى قدر يدخل الإنسان في الكبرى ويشوف علامة كبرى مثل المتابس إشكاله ولا لا تسمى قدر ربي يرحمه حتى يعمل الدين في راس النعيس قلت جاني إشكال قال لي نعم رحمة الله واسعة يبقى ربي عز وجل في توبة الناس حتى في ذلك الوقت اللي فيه المسيح وكما قال واحد حتى تطلع تدرك شوف رحمة الله عز وجل واضح المسيح الدجال الشيخ الزمن يزيد يقوى 40 واللي 40 صحابة قال كيف الصلاة يا رسول الله كيف الصلاة يا رسول الله قبل الشيخ محمد المنتظر يعني بعض فتنة الشام والله يا الله أعلم ليست فتنة جهيمان نعم صحيح يعني قال الشيخ فركوس بخط غير علامة واحدة قال أكدت أن يعني لحظة واحدة أدرى أدرى فتح. لا قال لي على يوم كسرنا ذاك صحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف الصلاة؟ أقدر لها قدرها. نعم. أي سألت لها سؤال قول الله أقصي. نعم بالضبط. نعم صح. والله سبحان الله صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين بارك الله فيك. خاصة هذه أهم مسألة يعني شكرا لي. أنا قلت قيام الساعة هي موت قبر اختلف بين الكبرى ولا الصغرى